اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. إن أنا عامل الحلقة بتاعت النهاردة في أهم شيء بالنسبة لي أنا أو أنا شايفه ده أهم شيء أو أهم جزء من أجزاء النقد الإسلامي، وهو النقد الإسلامي الإنجيلي لألوهية المسيح. ودي يعني العنوان مخصص جدا. يعني إيه؟ يعني أنا بتكلم على نقد عمل المسلمين باستعمال الإنجيل لألوهية المسيح تحديدا. تمام؟ طب إيه أنواع النقد اللي بيتقدم على المسيحية؟ أنواع النقد نقدر نلخصها في الصورة اللي موجودة قدامنا دي في الشكل اللي احنا شايفين. أهم أنواع النقد كثيرة جدا، في نقد تأويل بقى، نقد مش عارف إيه، نقد تاريخي، حاجات كثيرة جدا من أنواع النقد. لكن أنا بعتبر من أنواع أهم أنواع النقد نقد النص نفسه، إن أنا أجيب الإخوة اللي ما يعرفوش القضية تماما. الكتاب المقدس اللي بيؤمن به النصارى هو عبارة عن ما يسمى بالتوراة، لأن مش التوراة عند اليهود لها صورة معينة، بيسموه العهد القديم. العهد القديم ده هو الكتاب بتاع اليهود، اللي هو عبارة عن التوراة، الأسفار الخمسة المقدسة، مجموعة أسفار. الأسفار دي ما يشبه السور عندنا في القرآن، وحاشة يعني السور أنها تكون بهذا الوضع السيء اللي موجود فيه والكلام الموجود. وأسفار كثيرة بتحكي قصة بني إسرائيل، والبعض بيقولوا أن الأنبياء كتبوها، أنبياء تانية كتبتها، بعض بيقول أن الناس كتبوها. لكن المهم أن ده اسمه عهد، العهد القديم. اليهود أحيانا يطلقوا مجازا أن كل ده التوراة، الجزء الكتاب القديم ده كله. تمام؟ ثم في جزء تاني بيسموه العهد الجديد، ده لا يؤمن به اليهود وبيؤمن به النصارى. بيقولوا ان العهد الجديد ده اللي هو الانجيل، وهو عبارة عن اربع كتب، اربع قصص لقصة سيدنا عيسى. هذه القصص الاربعة يسموها انجيل لوقا، انجيل يوحنا، انجيل متى. المهم ان في اربع قصص. تمام؟ هذه القصص الاربعة كل واحدة متكررة، دي قصة سيدنا عيسى، ودي قصة سيدنا عيسى، ودي قصة سيدنا عيسى، ودي قصة سيدنا عيسى. كل واحدة متكررة بتحكي قصة سيدنا عيسى في صفحات، ممكن يعني لو عملناها ممكن تكون حوالي 10 أو 20 صفحة يعني، أو 30 صفحة، يعني حاجة مش كبيرة. تمام؟ لكن بيجيب دي اللي بنشوف فيها كلام سيدنا عيسى مباشرة. تمام؟ اختيار الأربع أناجيل دول اللي هي قصة سيدنا عيسى، اختيار الأربع أناجيل دي جه عن طريق ان انا في قصة بقى، ده نوع من انواع النقد، وهو نقد تاريخ الكتاب المقدس اصلا. ازاي اختاروا الاربعة دول؟ كان في انتقائية شديدة طبعا في اختيار الاربعة، هم بيقولوا لا ده جت مش عارف ايه، لا هو كان في انتقائية، مختارين اكتر اربعة القصة شبه بعضها فيهم، لان في حاجات تانية، اسفار تانية حرقوها بالعشرات من الكتب الأخرى اللي بتحكي قصة سيدنا عيسى، لكن ما لقوش فيها حاجة بتدعم المعتقد بتاع ألوهية المسيح والمعتقدات دي زي الأربعة دول. فالأربعة دول اللي مختارينهم، احنا بنتكلم على ان النصارى اختاروا في القرن الرابع الميلادي، اختاروا ان الأربعة دول يكونوا هم او شايفينهم ان هم دول النخبة، النخبة اللي أقدر أقول بيها إن ده، إن الأربعة دول بيأثبت منهم ألوهية المسيح. فأنت بتتكلم على حاجة خطيرة في أنواع النقد هنا. يعني الكتب الأربعة دي بتؤمن بيها الكاثوليكية الأرثوذكسية والبروتستانتية. تمام؟ أيوة بالظبط. الأناجيل كلها سيرة المسيح، مع طبعا الفرق الشديد إن السيرة عندنا في الإسلام لا تصل إلى كتب السيرة، لا تصل إلى كتب السنة، درجة كتب السنة في الصحة. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الكتب السيرة عندنا في الإسلام اقل كتب السيرة لا تصل في يعني، او اعلى انجيل لا يصل لمرتبة الاحاديث الموضوعة، مش هقول لك لكتب السيرة، لمرتبة الاحاديث الموضوعة لا يصل الى هذه الدرجة. فدلوقتي احنا لما نيجي نقول ان من اهم انواع النقد اللي موجوده للمسيحيه النقد، في حاجه اسمها نقد النص. يعني ايه نقد النص؟ انما بعمل نقد للنصوص دي نفسها، للكتاب ده، امسك النصوص اللي جواه وانتقد النصوص اللي موجوده فيه. النقد ده انواعه ايه؟ التحريف، ممكن يكون ان جاي بالتحريف، اثبت بقى ان في حصل تحريف. التحريف ده اثبته ازاي؟ اجيب بقى اوري ليه طريقتين، طريقتين كبار، يعني في طرق تانية. طريقه ان انا اروح اجيب النص الاصلي او الترجمات واشوف، اوري يا جماعه على فكره الترجمه دي بتقول ذهب يمينا، والترجمه دي بتقول ذهب يسارا، والترجمه الثالثه بتقول تروح حذف اصلا، تحذف الكلام، ولا ذهب يمينا ولا يسارا ولا في النص ده اصلا، بل بيقول لك نام مثلا، تلاقي ان ايه مره نام وهنا بيقول يمين وهنا بيقول يسار، والثلاثه بيتكلموا على ان الساعه 11 الصبح حصل كذا. فده اثبات التحريف، ان انا اوري ان النصوص مختلفه في ما بين الكتب، ما بين نفس يعني الترجمات، كل ترجمه جايبه حاجه مختلفه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا اروح اجيب اثبت التحريف عن طريق اروح للنصوص الاصليه، وده هنجي يعتبر نقد الجذور اللي هو الوثائق الاصليه. يعني بالنسبه التقسيمه دي انا اللي عاملها، اجتهاد شخصي، فممكن تكون مش احسن حاجه في الدنيا، ممكن يكون فيها عيوب ومشاكل يا جماعه، فاعذروني، اكيد انا مش متخصص في الامر زي الاخوه، تمام؟ الاخوه المتخصصين في هذه القضايا ممكن هيتلاقي يقول لك عندهم اعتبارات او عندهم اختلافات او حاجات اعمق يعني من كده، فمعلش يعني على قد يعني، تمام؟ فالنقد اللي بيحصل هنا اما نقد اثبات باثبات التحريف اللي حصل، او اثبات وجود اخطاء. ودي بقى يعني باب واسع جدا. اخطاء هنا مش اخطاء مجرد اخطاء علميه، زي بيقعدوا يدوروا ان اثبات اخطاء علميه ان الارنب مثلا، الارنب بيعمل كذا، في مثلا مشهور قوي ان الارنب يشتر في البتاع، او الملح زرعوا الملح، حاجات دي كلها موجوده فعلا في الكتاب اللي موجود ما بين ايدينا، ان زرعوا الملح مثلا او حاجات زي كده. لكن انا بتكلم على ان ده مستوى اخطاء علميه. لا، ده المستوى ده على فكره مش بيقفوا كتير قدامه. انت بتلاقي مستوى اخطاء في الجغرافيا وفي التاريخ، ومستوى اخطاء كبيره جدا، مستوى اخطاء اعلى من ان حد ممكن يقدر يعني. احيانا الاخطاء بتكون في الحساب، حتى اخطاء مش هي دي طب انا ليه بعمل كل ده؟ عشان اثبت ان ده مش من عند ربنا، ان ده كتاب ناس كاتباه، كتاب ناس كاتباه، تمام؟ واثبات التناقض، ده نوع برضو من انواع نقد النص. التناقض في ايه؟ ان انا بلاقي المسيح هنا بيعمل حاجه والمسيح هنا بيعمل حاجه تانية، ان انا الاقي ان الناس هنا دي بقى في التوراه والعهد القديم في ما يشبه الفضائح، او نقدر نعتبرها فضائح فعلا في هذا الامر، اللي هي مثلا يقول لك ايه في سفر اخبار الايام مثلا، او سفر الملوك الاول او حاجه، تلاقي موجود حاجات بيحكي لك ان ايه راح مثلا فلان وفلان وفلان وفلان، او قبيله كذا وكذا وكذا وكذا، تلاقي نفس الحدث بيتحكى مره تانية في مكان اخر، بيتحكى انه راحت القبيله كذا وكذا والباقيين ما راحوش. ده تناقض، هو راح ولا ما راحوش، وكعمل ولا. فاثبات التناقضات واثبات التحريف واثبات وجود اخطاء، دي بشكل عام الطريقه بتاعه نقد نقد النص، مع حاجات تانية، لكن دي اهم الادوات، وكلها بتدور حوالين في الاول في الاخر بتدور حوالين اثبات ان النص ده يا جماعه نص مليان اخطاء، نص ما نقدرش ننسبه لربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ والحقيقه ان في من المذاهب المسيحيه او في النقاشات المسيحيه موجود كده، يعني في نقاشات حصلت مساله هل يا جماعه نقدر نعتبر ده كتاب من عند ربنا، ولا نعتبر ده كتاب عامله الناس وخلاص، يعني كتاب عامله ناس عن طريق الروح القدس، اللي يقول لك هو ناس عاملينه، ممكن نلاقي فيه اخطاء بس الروح القدس هي اللي بتتنزل، فما يشبه الوحي، فكأن هم بيعملوا ان ايه، يقول لك كل اللي كتب الحاجات ده يعتبروا نوعا ما انبياء، كل من ساهم في كتابة الكتاب المقدس نوعا ما انبياء، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نزل هذا الكتاب مباشرة في رأي في المسيحية يقول لك لا مش هو اللي نزله مباشرة، وبيسردوا مثل هذه الأمور يعني، يقول لك مش مستحيل يبقى ربنا هو اللي ملي نفس النظرية اللي عند المسلمين مثلا، نظرية أنه سبحانه ربنا سبحانه وتعالى بينزل القرآن من سيدنا جبريل مجرد أنه يتلوه على سيدنا محمد، يتلوه فقط الكلام ربنا يتلوه سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالتلاوة دي وسيدنا محمد بيتلوه للناس بس، مجرد هما الاثنين ما بي لا يضيفوا ما بيعملوش اضافه، الكلام بتاع ربنا سبحانه وتعالى نازل وهم بيقولوه. ما انا لو انت قدرت تثبت او تحدي او اي شيء مش عشان محمد صلى الله عليه وسلم معجز ماشي، ما عندوش مش عشان هو فصيح فالمعجزه بتاعته في الفصاحه، او سيدنا جبريل المعجزه بتاع سيدنا جبريل في الفصاحه، لا التحدي في الاعجاز انه جاي من ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وانت يا محمد وجبريل الوحي اللي نازل لك مجرد ان انتوا بتبلغوا او بتنطقوا بتعملوا نطق للكلام بتاعي مش اكتر من كده عشان توصلوا الكلام للناس تمام. فهنا بنتكلم على ان التحريف والاخطاء والتناقض ده نوع من انواع النقد النص. في نقد الجذور بقى، ان انا اروح اشوف الوثائق الاصليه، وده اصعب حاجه يا جماعه، وده الحمد لله حصل تميز كبير في خلال 15 سنة الأخيرة في كثير من الإخوة اللي هم راحوا تعلموا اليونانية القديمة وتعلموا العبرية وتعلموا اللغات القديمة دي عشان يروحوا يشوفوا الوثائق ويقعدوا يقرأوا الوثائق الأصلية. النقد الجذور بأن أنا مثلا أروح أجيب الأبوكريفة، الأبوكريفة أو الأناجيل الأخرى، والأناجيل الأخرى دي حاجات مش معترف بها ولم تدخل في الإنجيل تمام، وفي حاجات مش معترف بها من المسيحيين او من جمهره المسيحيين، مش لازم كل المسيحيين تمام. احمد سبيع، محمد شاهين، سامي عميري، احمد محمود معز، طبعا مجموعه كبيره يعني. فالمجموعه دي ده انا بروح اجيب الجذور بان انا هبعد عن الكتاب ده، انا مش هنتقد نص هنا، انا هروح اجيب الجذور. الجذور اللي عايز اجيب يا جماعه الكتب اللي هي وثائق برضو، وهذه الوثائق غير معترف بها، ان ممكن توريني حاجات ثريه جدا في اثبات ان في حاصل تحريف وتناقض واخطاء. واحيانا زي مثلا برنابا، انجيل برنابا اللي بيعتمد عليه ان حاجات بتدل ان في نبي جاي بعد المسيح تمام. فده من اهم انواع النقد، نقد النص ونقد الجذور، وكله مرتبط كله متشابك ببعض بالمناسبه. واخيرا النقد التاريخ، ان انا اروح اجيب بقى تاريخ الكنيسة، تاريخ المسيحية، ازاي اصلا جابوا الكتب دي، ازاي جابوا مش عارف ايه، فين الاسناد، فين ده الكتاب ده، انجيل لوقا ده انتوا عارفين مين لوقا اصلا، انتوا كمسيحيين مش عارفين مين لوقا، طب متى، طب يوحنا، مين يوحنا اللي انتوا ده واحد من اهم الاناجيل عندهم يوحنا، لان في كلام بيعتبروه من اكتر الاناجيل اللي فيها كلام صريح نقدر نعتمد عليه في اثبات الوهية المسيح، مين يوحنا اصلا، في خلاف حول يوحنا، لوقا شبه مجهول تماما يعني. فتخيل لما كاتب الانجيل نفسه اللي متسمي بنفسه باسمه الانجيل واحد مجهول، مجهول في قصص كتيره لكن مجهول تمام، بل وحتى مش كتيره في حاله انجيل لوقا تمام. هو كل ده بيدور حوالين ايه، النقد ده كله عايز اثبات الايه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى عندنا في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنا أهلا اختلاف بالتحريف والأخطاء والتناقض والوثائق الأصلية والأبوكريفة والأناجيل الأخرى والنقد التاريخ أصلا إزاي وضعت الأناجيل، كل النقد ده إثبات هذه الآية. والحمد لله ده عايز أقول لكم يعني دي مش حاجات حديثة أو معاصرة، اقرأوا كتاب الإمام تيمية في نقد المسيحية والإمام القيم والحاجات من وقت قديم جدا، الحمد لله الآية دي ثبتت تماما، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وجدنا فيه اختلافا كثيرا قد يصل لدرجة الفضائح، بل زي ما بقول لكم مش قد يصل، يصل إلى درجة الفضائح، فضائح حقيقية في هذه الكتب. ودي المسلمين مش طالعين، لا حتى في البروتستانتية مثلا كان من الحاجات القائمة عليها كان في حاجات يعني كالفينية غير اللوثرية في حاجات مختلفوا مع بعض في حاجات، لكن كان في من الحاجات اللي بيتكلموا عليها مسألة أرخنة النص، إن ده نص تاريخي وان احنا نبتعد عن تأويلات الكنيسة لهذه النصوص التاريخية ونبدأ نشوف الظروف اللي أدت إلى هذا النص التاريخي ونقاش كده كثير مسيحي داخلي. لكن لازم نعرف ان هذه الحاجات المسيحيين نفسهم مذاهب مسيحية استعملت هذه الأمور فيما بينها وبين بعض، إثبات ان الكتاب ده مش كله جاي من الإله، إثبات ان الحاجات ديت ما ينفعش ان احنا نسلم بيها تسليم مطلق وحاجات زي كده. دي حصلت ما بينها، واليهود كمان كانوا في نقد، النقد اليهودي للكتاب المقدس برضو استخدموا نفس هذه الهيكلة. بس يعني احنا كمسلمين احنا يعني ما اقدرش اقارن، لان انا ما شفتش المجهودات اليهودية بالكامل، مجهودات المسيحية ممكن تكون مجهودات كبيرة جدا، لكن احنا عندنا بصورة مناسبة جدا وجيدة جدا في هذا الامر النقد، يعني انواع النقد. طب النوع النوع من انواع النقد من اهم انواعه بالضبط، وان في مسيحيين بيستخدموا هذه الادوات لنقد العهد القديم، برضو دي حاجات برضو من الحاجات الثابتة يعني. طيب نقد الاركان العقدية، ان انا بنتقد بقى مش النص، انا هسلم لك بالنص، وده بقى يعني من ارقى انواع النقد اصلا، وما فيهوش كلام كتير، لان انت لما هتشوف احنا النهارده حلقه بتاعت النهارده هو التركيز على هذا النوع، ما فيهوش كلام كتير، لان الحاجات هتلاقوها واضحه بصوره اسخف يعني سخافه ان احنا نعرف ان احنا نناقشها. انما هسلم لك يا سيدي ان هذه الاناجيل فعلا حقيقي، وان يوحنا ده يا سيدي انا هسلم لك بإنجيل يوحنا ولوقا ومتى، هسلم لك بالأناجيل دي، جميل كده، وهسلم لك إن ما حصلش تحريف وإن ده كلام ربنا، هسلم لك بكل المسلمات اللي انت ما ينفعش تسلم بيها بالمناسبة، لأن المسيحيين نفسهم مش بيسلموا بيها بهذه الصورة، لكن هسلم لك بيها بالكامل، وهياخد الكتاب ده زي ما هو، هطلع لك من النصوص بتاعته اللي هقول لك إن أنا مؤمن، أنا هآمن يا سيدي جدلا ان هذا الكتاب كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. ايه الركن الرئيسي في العقيده بتاعتك؟ الوهيه المسيح. وانا الخلاف الرئيسي بيني وبينك ان انا بقول نبوه المسيح وان المسيح ليس الها. تمام، هل انا هقدر اثبت، انت تقدر تثبت الوهيه المسيح؟ وهل انا اقدر انفي، اجيب ادله، مش مجرد ان انا انتقد الادله بتاعتك بس، هل أنا أقدر أجيب أدلة نفي لألوهية المسيح وأدلة إثبات لنبوة المسيح؟ تمام؟ نفي وإثبات، نفي معتقدك الركن الرئيسي في المعتقد بتاعك وإثبات الركن الرئيسي في المعتقد بتاعي، دي ده موطن الخلافية، المعركة كلها هي دي الرأس بتاعها، دي رأس المعركة، هو إله ولا نبي؟ هل انا اقدر انفيها من الكتاب اللي انا هاسلم جدلا انه كتاب من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تمام، ولا وهقدر اثبت النبوه بتاعتي؟ ولا والحاجه الثانيه، هل انت الادله بقى اللي انت بتعتمد عليها، انت بتجيب ادله ثانيه غير الادله اللي انا بنفي بيها؟ لا، بتقول لي انا عندي ادله اثبات الوهيه المسيح. طيب انا هل انا اقدر اجيب او اعمل نقد بالضاد لادله الاثبات بتاعتك؟ ده الحلقه بتاعتنا النهارده، جميل كده. يبقى الحلقه بتاعتنا كلها هتدور حوالين ايه؟ الجزء ده تحديدا، وده اللي انا ركزت فيه في الكتاب. الكتاب كبير طبعا، اساسا ضخم، والكتب بتاعت النقد بتكون كبيره، تمام، لكن هتلاقي الجزء ده تحديدا مش هياخد وقت طويل فيها، وده شيء مدهش، بس مش مدهش قوي، لان هم يعني احيانا انا عايز ما هي عشان اثبات هذه الايه لازم اوري لك ان يا جماعه اصلا البناء متهافت، لازم يعني اوري لك قد ايه هو البناء المتهافت، بعد ما اوريه لك قد ايه هو بناء عباره عن خيوط عنكبوت، انا بقى هسلم ان خيوط العنكبوت دي حديد، انها خيوط حديد مش خيوط، حديد صلب، تمام. تعالى بقى اوري لك ان حتى بالصلب دوت بيثبت العقيدة بتاعتي ولا يثبت العقيدة بتاعتك. الأداة الرئيسية في النقد الإسلامي وهذا الإثبات هو إن أنا مش هروح ولا هجري بلعبة التأويل، وده يوري لك إشكالية التأويل وإشكالية إن واحد بيؤول النصوص ومتوسع جدا في موضوع التأويل ده يجي مثلا يجادل النصارى. انا كنت من الحاجات اللي تعجبت ليها مثلا مره في اثناء استعراض كتب دكتور سعيد فوده، فكنت قرات له مره هو بيسخر من التيميين ومن التيميه وبتاع، اصل هم ما يعرفوش يتكلموا مع النصارى تقريبا، كان قال حاجه يا اما قال كده مباشره يا اما قال حاجه شبيهه بكده. الحقيقه ان ما حدش يعرف الا اهل السنه يعرفوا يتعاملوا مع هؤلاء مع النصارى. ليه؟ لان انت عندك اداتين هم محترفين فيها، الاولى اداه التاويل والثانيه ان هو بيسلم كان قال على ابن تيميه تحديدا، قال ان هو ما بيعرفش، مش النصارى قال ما بيعرفش يجادل حد يعني المذاهب الاخرى. فمساله التاويل، ثانيا ان النصرانيه اصلا بنيت، لو تفتكروا حلقات الاسكندريه وحلقات مهمه جدا يا جماعه، حلقه الثلاث اجزاء بتوع الاسكندريه دول، لان المسيحيه والوثنيه وحاجات كثيره مش هتتفهم بصوره جيده الا لما تفهم اسكندريه تحديدا كانت بيحصل فيها ايه. احنا لما تحدثنا قلنا ان المسيحيه بنيت على الفكره بتاعه فيلون السكندري اللي هي بتاعه الاستعمال والتسليم بالفلسفه اليونانيه. فانت كمان كاشعري او كما تريدي او مذهب او معتزلي او فلسفي فيلسوف، انت بتسلم اصلا باللي هم بيسلموا بيه، فانت بتلعب في الساحه بتاعتهم. مساله الاقانيم والناسوت واللاهوت والحاجات دي كلها انت بتلعب في الساحه بتاعتهم اصلا، ايه اللي انت هتاخده معاهم؟ هم التاويل المتعسف والمش عارف ايه والكلام ده كله، وان ممكن كلام يبقى ظاهره متناقض، الله لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا اي، والكلام ده كله هو الحاجات المتناقضات وجمع المتناقضات دي عشان تسلم بحاجه معينه. كل ده لعبتهم اصلا، وهم لعبوها اكتر من اليهود. اليهود ما قعدوش كتير يلعبوا اللعبه دي، المسيحيه خدت اللعبه دي وقعدت تلعب بيها من بدري واستمروا قرون طويله بالفلسفه. فان انت تقول انا هستخدم ادوات التاويل والتوسع في التاويل، المذاهب الاشعريه والفلاسفه والمعتزله، ان الناس دي تعرف تناظر النصارى، هيضطروا يبقوا ظاهريين ويلتزموا بمذهب اهل السنه، ومش هيحبوا يلعبوا، مش هينفع يلعبوا فكره الفلسفه اليونانيه في هذه الامور. تمام. طيب مين اللي يعرف ينجح معاهم كويس قوي؟ ان هو لا يسلم اصلا بالتاويل المتعسف ده، ولا يسلم بالمعطيات ولا الحاجات اللي يعتبرها براهين عند الفلسفه اليونانيه، ولا يسلم الفلسفه اليونانيه اساسا، ان انا ممكن اقرر معتقد بيها. عشان كده اهل السنه ومساله ان الظاهريه اللي بيقعدوا يقول لك لا يلجأوا للتاويل، حبيبي اصلا دي الوقايه ليك في النقاشات اللي مع النصارى. تعالوا نشوف بقى الفصل اللي احنا هنتحدث عنه في الجزء الثاني، الفصل الثاني في ابطال التثليث باقوال المسيح عليه السلام. هو العقيده بتاعتهم عقيده التثليث، والاساس بتاعها ان المسيح هو الاله او صوره الاله على الارض، وان المسيح مع اختلافات بقى بين المذاهب بتاع المفروض كله بيجتمع حوالين ان المسيح اله، ان المسيح اله تمام، وهو ابن الله في نفس الوقت. وارجوك ما تحاولش تقول لي ازاي، من دي من اسرار يعني، بيعتبروها من الاسرار، امن بيها زي ما هي كده، ازاي ما نعرفش. طيب ماشي، انا ممكن في حاجات ممكن اؤمن بيها واعتبرها من الاسرار، ما القدر من الاسرار محدش عارف يحله، انما القضيه دي ازاي انت تعتبرها من الاسرار اصلا؟ يعني ايه انا مش عارف هو اله واحد ولا اله ولا ابن الاله ولا الاله على الارض ولا هو الاله نفسه ولا هو يعني ايه ازاي؟ ومعهم اله ثالث داخل في الموضوع ده كده، تعال يلا معانا انت الروح القدس ادخل تات اله. الحاجات دي ما ينفعش نقول عليها اسرار، ما ينفعش راس المعتقد اللي هو الاله نفسه ما اعرفش هو اتنين ولا تلاتة ولا واحد ولا ازاي، وواحد في تلاتة وتلاتة في واحد والكلام ده، هذه التفاصيل مش ممكن. يعني في حاجات انا مش بتكلم على تفاصيل، انا بتكلم على الاسس المنطقيه، الاسس العقليه، مش كلمه منطقيه اصلا، الاسس العقليه التي يجتمع عليها العقلاء. ان انت مش قادر تقول لي هو واحد ولا هو مين، هو بيكلم مين، هو هيعمل مين، هو هيجيب الادله في هذا الامر، والادله كثيره في اثبات، قلنا في نقد الادله بتاعتهم، ده هيبقى الجزء الثاني، النقد الادله اللي هم بيقولوا دي ادله اثبات الوهيه، هو هنتكلم في الجزء الاول، وهو هيبدا بالاثباتات بتاعتنا احنا، انه ليس الها وانه مبعوث من الله سبحانه وتعالى، رسول من الله سبحانه وتعالى. عايزين نثبت الحاجة لأن كل اللي جاي بيبني عليها. إحنا عايزين نثبت إيه؟ إن سيدنا عيسى عليه السلام مبعوث من ربنا سبحانه وتعالى، رسول ونبي من ربنا من الله سبحانه وتعالى. جميل. وهم عايزين يثبتوا إن لا، هو ده الله، هو الإله نفسه. جميل كده. طيب هل إحنا عندنا نقدر نثبت بهذه النصوص، نسلم هنسلم جدلا إن هذه النصوص كلها صحيحة؟ تمام. هل نقدر نثبت المعتقد بتاعنا إن هو نبي مبعوث من ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب تعال نشوف في يوحنا 17 لما أنهى يسوع هذا الحديث رفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب قد حانت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، ابنك أيضا، فقد أوليته السلطة على جميع البشر ليمنح جميع الذين قد وهبتهم له حياة أبدية. والحياة الأبدية سيدنا عيسى بيخاطب مين؟ أولا يعني زي ما قلت لكم احنا عايزين شوية عقل صغيرين، مش هنحتاج ذكاء خارق أو بتاع. سيدنا عيسى بيخاطب بيقول: أيها الآب، أيها الرب، يعني هنقول الآب ديت لها مصطلح ولها نقاش كده، هنقول أيها الرب، هنيجي بعدين هنتعرض ليه سريعا. يعني أيها الرب يعني يا رب، يا الله، بيدعي ربنا، فبينظر للسماء وبيدعي ربنا. هيقول ايه بقى؟ والحياة الأبدية، الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت، بيكلم ربنا في السماء بيقول له أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح. بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، ده رقم واحد، بيكلم ربنا سبحانه وتعالى في السماء ويقول الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك والذي أرسلته يسوع، اللي هو عيسى، وعيسى هي الذي أرسلته عيسى المسيح. طيب هل الموضوع كده؟ يعني احنا بنتكلم على ايه؟ اولا اتكلمنا النص ده بيثبت التوحيد، بيثبت ان لابد من التوحيد، وان التوحيد ده هو رأس المعتقد، هو الحياة الأبدية. ان ايه؟ التوحيد ثم الإيمان بإيه؟ الإيمان بإيه؟ بالرسل. طيب احنا ده مش هو ده الإيمان بتاعنا كمسلمين يا جماعة؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تمام؟ التوحيد ده رقم واحد، ثم الإيمان بالأنبياء والرسل، هو المبعوث، هو بعته دلوقتي، هو الرسالة. بيقول له إيه؟ وقد عملوا بكلمتك وعرفوا الآن أن كل ما وهبته لي فهو منك، لأني نقلت إليهم الوصايا التي أوصيتني بها فقبلوها وعرفوا حقا أني خرجت من عندك، خرجت من عندك، وأمنوا أنك أنت أرسلتني. شايفين كم نص يا جماعة؟ يعني في كم سطر أرسلتني وأني الرسول وكل ده، وكل ده بيخاطب ربنا سبحانه وتعالى، بيخاطب السماء، ربنا في السماء سبحانه وتعالى، وبيخاطب أن التوحيد يعرفوك أنت. بص يعني يا جماعة مش عارف أقول إيه، أنت الإله الحق وحدك، وحدك. محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى كان يزود يقول لا شريك لك، انت الاله الحق وحدك. محتاج ان يتقال لا شريك لك، ما هو خلاص، ما هي معنى واضح، وصل، هو لا جنه ولا نار الا ان يعرفوا انت الاله الحق وحدك والذي ارسلته، والايمان بالرسول بقى يسوع المسيح. بيقول اي وصيه، واحد جاي بيسال سيدنا عيسى بيقول له اي وصيه هي اول الكل، فاجابه إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل. إسرائيل لما بتقال في الكتاب المقدس بيكون المعني بها إما سيدنا يعقوب وإما الشعب بني إسرائيل، تمام؟ لما اسمعوا يا بني إسرائيل هتكون تلاقيها في الكتاب المقدس بتتقال اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدراتك، هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها أن تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت، لأنه أي قلت لأنه، هيقول بقى لأنه الهاء هنا عائدة على مين؟ على الإله الواحد، على ربنا سبحانه وتعالى، لأنه واحد وليس آخر سواه، لا شريك له، واحد لا شريك له. يا جماعة هذا الكلام في إنجيل مرقس، في الأناجيل اللي بيقرؤوها النصارى عندنا في العالم الإسلامي. فهو الكاتب اللي جاي يسأل سيدنا عيسى بيقول له تمام كده، يعني هي الوصية إن إحنا نؤمن بربنا وحده لا شريك له، لأنه واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل قلب ومن كل فهم وكذا وكذا وكذا. فلما رآه، طيب افرض بقى لو كان الكلام ده غلط، المسيح هيصلح له؟ لا، بيقول له فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. انت يعني قريب ان انت تدخل الجنة كده، انت قريب ان انت تدخل الجنة. وفي بعد كده بيتقال في انجيل متى لما هيتقال، هيقول الوصيتين دول، بيقول بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء، يعني الشريعة كلها ورسالة الانبياء كلها، هو ان احب ان انت تحب قريبك، ده الولاء والبراء على بلاطة. ما هي الولاء والبراء الوصية التانية. طب الوصية الاولى ايه؟ التوحيد. يبقى التوحيد والولاء والبراء دول اول وصيتين، هما دول الدخول الجنة، ان انت توحد ربنا سبحانه وتعالى وانه لا شريك له، وان انت تحب قريبك، الولاء والبراء. الولاء والبراء بين المؤمنين. هنا الكاتب هيجيب حاجات من الكتاب التثنية اللي هي التوراة بقى، اللي هي بيؤمن برضو اليهود، النصارى بيؤمنوا بيها، تمام؟ ما النصارى بيؤمنوا بالتوراة. هيقول ما هو ما الكلام ده مش غريب، ما هو موجود في الباب الرابع من كتاب التثنية، بيقول لتعلم أن الرب هو الله وليس غيره، تمام؟ فاعلم اليوم واقبل بقلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت وليس غيره. أنا هو الرب، في كتاب إشعياء، أنا هو الرب وليس غيري وليس دوني إله. هتلاقي في إشعياء 2 إني أنا الله وليس غيري إله وليس لي شبيه. عارفين بقى حاجة لطيفة كده، تحريفة بسيطة حصلة، يعني الترجمة العربية المطبوعة سنة 1811 بيقول إن المسيح لما بيقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، عارفين هو راح مغيرها عاملها إيه؟ ترجمها كده، الرب إلهك إله واحد، الرب إلهك، حرف الضمير. ده بقى شوفوا التحريف ده، قلنا ده من انواع استكشاف النقد بقى، ان انت تلاقي ايه، وده بيعتمد على ان انت تبدا تشوف الترجمات، هتلاقي فيها مشاكل كتير جدا ما بين الترجمات وما بين بعضها. انا لان لما اقول الرب الهنا بالعقل، يعني هو عمل ايه؟ هو عاقل، المحرر اللي امتدت ايده ده انسان عقل، يعني عقل التناقض ان المسيح عليه السلام يقول الرب الهنا، حط نفسه ان انت تؤمن ان الرب الهنا رب واحد. جميل كده، ايه التناقض ده؟ ما ينفعش. فالمسيح المفروض هو الاله، فراح اعمل له ازاي؟ راح اعملها ازاي؟ راح هو قال لك لا مش الرب الهنا، لا لا الرب الهك. فكان هو ليه هو المسيح هو بالنسبه له اله. ايه كلام معقول اكتر؟ كلام معقول اكتر ان يقول ان المسيح بيقول له الرب الهك، زي ما عندنا في القران اسمع كلام ربك، بتيجي في القرآن، بتيجي في كل حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبك، مش هيقول الرب إلهنا سبحانه وتعالى، هو اللي منزل يعني القرآن، إزاي الرب إلهنا هنا؟ ده كلام ده ممكن أشوفه في كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول، إنما ما يكونش موجود في القرآن. جميل كده، والخطاب يكون موجه من ربنا سبحانه وتعالى مباشرة، بيكون مقول قول عن طريق حد أو بتاع، إنما قول ربنا سبحانه وتعالى مباشرة هيقول إلهنا، ما ينفعش. فهو المترجم لقى الكلام ده ما ينفعش يكون هو المسيح هو الرب هو الإله وبيكلم واحد يقول له آمن إن الرب إلهنا. فقالي تحريفة كده حصلت في النص. هيجيب بقى أقوال تانية، هيقول لك القول الثالث، الباب الـ13 النص رقم 32 من إنجيل مرقس بيقول إيه؟ إن سيدنا المسيح عليه السلام بيقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. الساعة دي اللي هيتكلم عليها هنا المسيح، بيتكلم إن أنا معرفش، لا يعلم بها أحد، ما المعلوم، ما المسؤول أعلم من السائل. هي نفس الكلام على فكرة بالنسبة اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا ولا أنا أعرفها ولا الملائكة يعرفوها، ما يعرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. جميل كده. والاخوه اللي هيقولوا الله طب ما هو قال هنا ولا الابن، هو ايه كده معناه الابن؟ استنى خلينا دي حاجه هنتكلم عنها بعدين. خلينا دلوقتي في كلمه ان هو بينفي عن نفسه العلم، لا يعلم بها الا الله، لا يعلمها الا الله. هنا المسيح بيقول انا ما اعرفهاش، ولا نعرفها ولا الملائكه في السماء يعرفوها، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلمها. ازاي انا بقول بقى ان المسيح هو الله؟ المفروض انا اعلمها. مثلا يقول ولا يعلمها الا الابن ولا ايه؟ لا، هو بيقول لك يعني كان محتاج نقاش يا جماعه الكلام ده. يعني انا بعتبر ان حتى هو ما خدش اكتر من 3 4 سطور او 5 سطور. يعني انت بتتكلم على ان هل ده حاجه محتاجه ان احنا هم بيتعاملوا معاه زي يعملوا يستخدموا اداه التاويل بقى والتعسف في التاويل، لكن الكلام على الظاهر كده، هل الموضوع محتاج ذكاء اصلا؟ اما بقول لك ما هو التاويل اصل الناسوت والجسد هو اللي بيتكلم، احنا مش بنتكلم عن الجسد ده اللي بيتحرك. العلم والمعرفه العقليه كمان ما تعرفش حاجه منفصله؟ يبقى احنا بنتكلم على واحد منفصل تماما عن الله سبحانه وتعالى حتى بالعلم خالص. ده كان فارق تاويل، قلت لكم تاويل ساذج ومتعسف وتاويلات ساذجه ولا لا يقبلها عقل اصلا. بيقول لك ما حدش يعرفها ولا الملائكه ولا خالص، ما حدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. ايه محتاج ايه يعني الكلام على الظاهر كده؟ ايه مش كده بقول لكم اداه التاويل اللي استخدمها الفلاسفه والمعتزله والاشاعره وغيرهم اداه خطيره جدا. القول الرابع الباب 20 انجيل متى بيقول هي كانت واحده ام الولدين جايه فبتقول سجدت للمسيح السجود التعظيم، وده كان حرم في الاسلام انما لم يكن محرما من قبل. يعني سجدت للمسيح وطلبت منه شيئا فقال لا ماذا تريدين؟ قالت احيانا ساعات يقولوا ايه مساجد التهيمه، الناس كانوا بيسجدوا له. ايوه يروحوا الناس تطلع من نفس الكتاب من التوراه والانجيل عشرات المرات ان كانوا بيسجدوا لبعض، وان دي كانت حاجه عاديه. السجود التعظيم اصلا كان منتشر قبل الاسلام. فقال لا ماذا تريدين؟ قالت له قل ان يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والاخر عن يسار في ملكوتك. وده يقعد عن يمينك وعن يسار، راح قايل لها ايه؟ الجلوس عن يميني وعن يساري ان هم يكونوا المرافقين بتوعي يعني في الجنه وبتاع. لا، ليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم الا الذين اعد لهم من ابي. قلنا الله سبحانه وتعالى ليه بيقول كل ده؟ هنجيله خلينا دلوقتي في كلمه ابي، ان يعني بيقول مش بتاعتي اصلا ان انا ادخل من الجنه. بينفي عن نفسه قدرة أصلا أن أنا يدخلوا معايا الجنة ويرفقوني، والكلام ده مش بتاعي، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. نص محتاج شرح، محتاج إطالة. يعني لو شايفين النص ده في حاجة مشكلة محتاجة تأويل أو محتاجة بتاع قولولي، يعني النص ده محتاج إطالة. نص خامس الباب 19 من إنجيل متى بيقول وإذ واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله، وهو من التقوى. المهم ما فيش حد صالح، الصلاح المطلق أكيد طبعا هو ده المقصود هنا، الصلاح المطلق الكمال المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنتكلم على حد يعني ألف باء، يعني واحد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى انه مختلف، انه مختلف مش هو. هل دي محتاجه شرح؟ بيخاطب السماء، بيخاطب ربنا في السماء عمال يقول لهم لا ربنا هو اللي يعلم الساعه، ربنا هو اللي يدخل الجنه، ربنا هو الصلاح الكامل المطلق. ما انا مش كده، مش انا اللي هدخل ابنك الجنه، مش انا اللي هقعدهم جنبي في الجنه، ولا ليا ان انا اعمل كده، مش انا اللي اعرف فين موعد الساعه، في مش انا كذا كذا كذا. فين الكلام ده كله؟ اخونا زياد بيقول شنو ده نفسه قال المسيح لم يصرح بالثالوث لانه كان خايف لانهم كانوا هيقتلوه. طبعا يعني ما هو اصلا كان نازل عشان يقتل ويعذب، ما هذا المعتقد بتاعهم ان هو نازل يقتل ويعذب. طب هو نازل يقتل ويعذب وخايف؟ طبعا مساله انه الاله نفسه خايف دي مشكله، يعني مشكله لوحدها. انما يعني ايه خايف اصلا؟ هو نازل عشان يعمل التضحيه، خايف ليه؟ وهنشوف ان فعلا كان خايف فعلا، دي مثبته في الاناجيل بحسب الاناجيل بتاعتهم. فخايف ليه انهم يقتلوه؟ طب وبعدين خايف ان انت تصرح باصل المعتقد ده، انت نازل عشان تخلي ان العقيده التثليث دي عقيده جديده في الكوكب، مش جديده في الكوكب لان هي الاسكندريه اصلا والمسيحيه متهمه ان هي خلت العقيده من الثالوث السكندري تحديدا اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، سيرابيس وايزيس والابن بتاعهم. فيعني دي المسيحيه اصلا متهمه ان هي واخده الثالوث وفكره الثالوث دي من هنا. لكن خلينا نتجاوز هذا الامر، دي كانت فكره جديده على اليهود على الاقل، ان انت تقول لهم حاجه زي كده. هنامن ازاي بحاجه زي كده؟ ويعني احنا بنو اسرائيل فجاه هنلاقي ان الاله بقى ثلاثه؟ دي جديده خالص، ما نعرفش الفكره دي. طب هنعرفها ازاي كان انت اصلا ما قلتهاش وخايف تقولها؟ هنعرفها ازاي؟ حاولوا تركزوا معايا. بنو اسرائيل يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى اله واحد، ما ينفعش ينزل وما ينفعش ينقسم ولا يبقى الهه ولا الكلام ده كله، تمام؟ هذه هي العقيده التي يؤمن بها بنو اسرائيل. جميل كده. نزل نبي عنده عقيده جديده تماما، وهي ان الالهه الاله ينقسم يبقى ثلاثه، وينفع يبقى شخص بيكلمكم على الارض، وينفع كل هذا المعتقد. كل هذا المعتقد الجديد تماما، جديد لنج على بنو اسرائيل، على بني اسرائيل، تمام. هذا المعتقد الجديد على بني اسرائيل ما يعرفوش قبل كده. الاله نفسه بقى اللي نزل ما بيقولوش خالص. ليه؟ اصله خايف لغايه لما مات. طب ما هيعرفوه منين؟ ما هو ما قالش. يعني يا جماعه ركزوا، يعني حاولوا تركزوا عشان انا يعني الوضع صعب فعلا، والله العظيم نقاشات صعبه جدا. يعني هو نزل عايز يقول لنا عقيده جديده تماما تنفي الحاجات اللي احنا بنقولها، ان لا مش واحد لا ثلاثه، تمام. وبعد كده فضل خايف لغايه لما مات ان يقول. طب هنعرف منين يعني؟ ما انت ما قلتش ان انت ثلاثه، ما قلتش، كنت خايف. هنعرف منين ان انت كنت ثلاثه وان انت الاله اللي نزل لنا والكلام ده؟ الله، ما انت خفت لغايه لما مات. وبعدين انت خايف ليه؟ ما انت نازل عشان تموت اصلا وتتعذب، ده انت نازل تتعذب وتموت، مش موت عاديه كده نايم في السرير لا، انت نازل تتعذب وتموت. مش ده المعتقد النصراني يا جماعه المسيحيين كلهم بيؤمنوا بيه؟ فانت ليه خايف ان انت تقول حاجه زي كده؟ مش كان مش محتاج. يعني هنعرف منين انت نزلت ومت؟ وهنعرف منين؟ مشكلة. القول السادس، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. في 46 باب 23 من إنجيل لوقا، نادى يسوع بصوت عظيم قال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. وإحنا بقى عايزين نقف بقى هنا لان دي محتاجه نقاش طويل، ويعني ياما فعلا محتاجه، يعني بيقف هنا كتير. المسيح بحسب المعتقد اللي عند النصارى نازل عشان هو الاله نفسه اولا، ونازل عشان يتعذب عشان يخلص الناس من الخطيئه الاصليه اللي عملها ادم. جميل كده. لم يصرح بالمعتقد لغايه لما مات بنظريه انه كان خايف، لكن في حاجات تانية بتوري ان الخوف ده لا، في كلام تاني محتاجين نناقشه. ان المسيح وهو بيسلم الروح نقلوا عنه، او اللي هو اللي شبه لهم انه هو المسيح، لان احنا عندنا كمسلمين لم وما قتلوا ما اتصلبش، لم يقتل لم يصلب، لسه المسيح هينزل اصلا، هيموت لسه هينزل وهيبقى موجود في الارض وهيحكم في الارض لغايه لما يموت. لكن المعتقد بتاعهم ان هو المسيح هو الله نفسه. طيب الاله نفسه نازل عشان يتعذب وعشان يموت بعد التعذيب ده ويرجع ويقوم ويرجع بقى للسماء. جميل كده. طيب في الانجيل هو بيؤمنوا بيه بيقول ايه؟ في الساعة التاسعة هو بيطلع الروح، جاله يأس، صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ايلي ايلي يا رب يا رب لما شبقتني، اي إلهي إلهي لما تركتني. ليه سبتني يا رب؟ أنت سبتني ليه يا رب؟ فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم، قعد يصرخ وروحه طلعت، وقال: يا أبتاه في أيديك أستودع روحي. يا رب أنا في إيديك بستودع روحي. الكلام ده بيرجح النظريه الاسلاميه اللي هي نوع معين من النظريه الاسلاميه، جزء معين منها، وهو النظريه الاسلاميه ممكن اللي عمل كده الخائن نفسه هو اللي طلع شبه ليهم الخائن. وفي كلام تانية ان اللي هم اخدوه بدل المسيح هو واحد من الصالحين، فده بيوريك ان هو الصالح ده في النهايه يعني جاله كده، كان جاله حاجه ان يا رب انت تركتني ليه يا رب، تركتني ليه؟ كان ممكن حاله ياس، لكن في الاخر قاعد يقول يا رب انا استوع في ايديك روحي. النظريه بتاعه ان الشبيه ده هو بحسب هذا الكلام لو صدقناه، يبقى ان الشبيه دوت هو واحد صالح كان مع سيدنا عيسى، بيميل لترجيح هذا الراي. طيب هل النظريه دي اصلا او هذا الكلام هذا النص يجي ان هو بيكلم ربنا بيقول له يا رب انا استودع روحي، يا رب ليه سبتني، الكلام ده كله، او ان يا رب ليه سبتني، دي مش مفهومه بقى. الله، امال انت نازل تعمل ايه؟ ليه سبتني؟ ليه ما تركتني؟ الله، مش هتكلم على ان هو نفسه بيكلم ربنا، دي خلصانه من الفصل كله. ربنا المسيح طول الوقت عمال يكلم ربنا وعمال يدعي له، بينظر للسماء، عينك يعني حاجه بقى ما فيهاش هزار، عمال ينظر الى السماء ويدعيه ويكلمه ويربنا وانا ما اعرفش. ففي يعني ايه تغاير، مغايره واضحه، انا غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن لغايه اللحظه الاخيره بيبص يا رب يعني تركتني ليه يا رب. طب غير بقى المغايره بيكلم ربنا، فهمنا بقى، عايزين نفهم، امال انت نازل تعمل ايه؟ الله، ده غير ان هو اصلا ان هو بيقول لك المسيح ده هو ربنا نفسه، ربنا بيكلم نفسه يقول له ليه تركتني، ليه سبتني. طبعا من ضمن الحاجات اللي انا كنت ايه معلم عليها، قال يسوع يا ابي اغفر لهم لانهم لا يدرون ما يفعلون. كان عملوا حاجه في لما وصلوا مكان الجمجمه، ف سيدنا عيسى نظر، ده كان ده في انجيل لوقا الباب 23، بيقول سيدنا عيسى قاعد يدعي يقول يا رب اغفر لهم لانهم لا يدرون ما يفعلون. يعني حتى لا المغفره في ايديه ولا ادخال الجنه في ايديه ولا يعرف موعد الساعه ولا اي حاجه، هو يقول لك بعد كل ده هو الله. برضه بالحاجات اللي هيقولها لما هيقعد يقول في البكاء بتاعه ركع يصلي، بيصلي لمين؟ الكلام ده بقى ركع، المسيح قاعد يصلي لربنا سبحانه وتعالى، ركع يصلي قائلا يا أبي إن شئت أبعد عني هذه الكأس، يا رب مش عايز أدوق اللي هيحصل ده، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. مش المشيئة يعني بينفي عنه المغفرة والمشيئة، بينفي عن المسيح، بينفي عن نفسه المشيئة والمغفرة، وبينفي عن نفسه كل شيء ومعرفة كل حاجة بينفيها عن نفسه، بس أنت ربنا هو احنا كده، هو أنت هتبقى الإله، يعني أنت هتبقى الإله، لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. وظهر له ملاك من السماء يشدده، وإذ كان في صراع أخذ يصلي بأشد إلحاح حتى إن عرقه صار كقطرات دم نازل على الأرض. السؤال اللي بيتكرر ونكرره مليار مرة، بيصلي ليه ويا رب طلعني من اللي هيحصل دوت، يا رب ما تخليش حاجة من الكاس ده، يا رب ما دقهوش، بس يا رب لو هو ده إرادتك المشيئة بتاعتك خلاص، هي المشيئه بتاعتك مش اللي انا عايزه، يا رب اعمل اللي انت الاراده بتاعتك والمشيئه بتاعتك، الكلام ده كله، ولدرجه ان العرق نازل من كتر الصلاه، عرقان من القلق. تمام. بالمناسبه هذه الاناجيل تدعم جدا الروايه الاسلاميه، ان ربنا سبحانه وتعالى استجاب للمسيح عليه السلام ولم يرضى بان يدخله في العذاب المهين والحاجات اللي هم عملوها في الشبيه ده. كل الروايات دي انا شايفها داعمه بصوره عجيبه للروايه الاسلاميه تحديدا، انما لا تدعم ابدا الروايه بتاعتهم، لا تدعم ابدا الروايه بتاعت ان هو كان هو الله نفسه، الله نفسه بيصلي لنفسه، خد بالك، الله نفسه بيصلي لنفسه، ده رقم واحد، الله نفسه بيطلب من نفسه ان هو ينجيه، الله نفسه بيكلم نفسه بيقول يا رب ما تكونش مشيئتي تكون مشيئتك، كل ده الله نفسه نازل عشان يغفر خطايانا بانه يتعذب ويهان ويصلب وكذا، ويقول له طبعا شبيه بتضرع النبي قبل بدر، ملحوظه جميله جدا، والامثله كتير جدا، في كلام هيجي نازل مش عايز يتصلب, مش عايز مش مش مش عايز يتصلب. هو لسه كان في صلب, هو لسه كان خايف اصلا يتقبض عليه, كان خشيه من يتقبض عليه من العذاب اللي هيعملوه. طب هو نازل اصلا عشان يعذب ويهان ويتقتل, تمام, ومع ذلك بيدعي يا رب نجيني من اللي هيحصل ده, انا مش عايز ادوق ده, انا مش عايزه, بس يا رب لو انت دي الاراده بتاعتك خلاص. وبيصلي. ده بقى هذه النصوص, عشان كده بتقولكم هب أننا سلمنا إن ماشي خدنا هذا النصوص إنها نصوص صادقة وصحيحة. حللي القصص دي, إيه الحل بتاعها؟ ملهاش حل, القصص دي ملهاش حل يا جماعة, والله العظيم. يعني ما أنا مش عارف اللي هيجي أولها هيبقى عنده يعني إزاي يقدر يعملها تأويلي. أنت إزاي أصلا تجيلك الجرأة أن أنت تمد إيديك على هذه النصوص؟ لكن بالفلسفة اليونانية بقى واستخدام الفلسفة اليونانية والمغايرة والمش عارف ايه والانفصال والاتصال والكلام اللي بيبان قوي ان فخم قوي عميق, ده كلام فخم جدا وعميق جدا وعظيم جدا ومش عارف ايه, ولعبة التأويل وصرف الآيات عن الظاهر والكلام ده كله خلى لك ان ده الكلام ده كله ليس يصرف المعنى المتبادر الظاهر اللي كافة العقلاء يتفقوا عليه بيصرفوه عن معناه. هذه خطورة الفلسفة اليونانية وخطورة أداة التأويل اللي عملها لك الفلسفة اليونانية. أجماع الكلام بتاع إدخال الفلسفة اليونانية في التاريخ الإسلامي أداة خطيرة جدا, ده فعل خطير جدا, عالم خطير جدا عالم الفلسفة اليونانية ده, إن أنت تستخدمه كل الحاجات الظاهرة اللي أنت قاعد زمان. أنا واثق إن كل المسلمين اللي قاعدين يتفرجوا دلوقتي بيبقوا قاعدين ايه ده, ما هو مش معقول يكونوا الكلام ده بيقروه وبعد كده يقول لك احنا مؤمنين بالمسيح, ان المسيح هو الله. انا عارف ان حاجات انت بالنسبه لك حاجات يعني مش محتاجه عقل ولا ذكاء اصلا, يعني ده يعني مش عارف اقول ايه يعني, تمام, ومع ذلك كل ده بيمروا عليه ما كانهم مش شايفينه. ليه كانهم مش شايفينه؟ الفلسفه اليونانيه هقدر احل لك اي حاجه, هقدر احل لك اي حاجه, هات اي نص كده ونصرفه عن الظاهر بتاعه, هقعد اتفلسف لغايه لما اصرفه لك عن الظاهر باسم التاويل. جميل كده, فهي اداه حتى يعني بتؤثر على العقليه وعلى عقليه البني ادم. تعال نشوف في 17 وانجيل يوحنا, وده حاجه ليها علاقه بالعقيده بتاعتهم. بيقول لك ان هو بعد ما قام ان التلاميذ شافوا المسيح عليه السلام بعد ما المفروض مات بعده ايام, فلما هيجي قال لها لا تلمسيني, كان بيكلم مريم المجدلية, لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن ذهبي إلى إخوتي وقولي لهم أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. جميل كده, يبقى المسيح هم شافوه. طب ده برضو مش يدعم يا جماعة التفسير بتاعتنا إن هو رفع, لكن تعال نشوف الحتة بتاعة لا تلمسين, لأن اللي هو لما بيقول أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم, فسوى بينه وبين الناس في هذا القول أبي وأبيكم. رحمة الله الهندي بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك النص ده تحديدا ما يعرفوش يحلوه. ليه؟ لأن بيقول لك هو بعد القيامة المفروض إن هو خلاص أصبح إله, ما بقاش في حاجة اسمها الجسد والحاجات, لا خلاص هم هنا هي شافته بعد ما بقى إله في الصورة الإلهية بحسب المعتقد إيه بتاعهم, هم بتاع النصارى, إن هي شايفة الإله بقى مباشرة, مفيش بقى فكرة الناسوت واللاهوت واللعب ده, خلاص إن هي شايفة الإله مباشرة. ومع ذلك هيقول لك إيه, بيقول أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فيقول لك طب حلوها, أنت هنا كنت ممكن تقولوا الحاجات اللي كان قبل ما يتقتل ان كل دوت اللي هو لا اصل بيقول الهي والهكم هنا عشان هو كان لسه مش عارف. طب هنا انت بتقول ان هو الصوره الالهيه بقى مباشره. طبعا هجيب مجموعه اقوال بقى مش هيحتاج بقى ايه تعليق عليها. الباب ال 14 من انجيل يوحنا, المسيح عليه السلام بيقول ان ابي اعظم مني, تمام, ان ابي اعظم مني. اليوحنا في 24 بيقول الكلام الذي تسمعونه, الكلام اللي بيطلع عليكم ده ليس لي مش بتاعي بل للأب الذي أرسلني. أنا رسول بس ببلغ إلا ما على الرسول إلا إيه, أنا ببلغ ده مش كلامي انا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده غير طبعا بقى القول الثاني عشر هيقول لك كان كثيرا ما يقول عن نفسه ابن الانسان ابن الانسان، ديك متكرره. فهو هيقول لك يعني تكرارها ان هو ابن الانسان ابن الانسان، هل دي ملهاش معنى؟ انه عم بيوضح ان انا ابن الانسان، ان انا ابن ادم من بني ادم، هل دي ملهاش معنى؟ هل ينفع اصلا الاله يقول عن نفسه انا ابن الانسان انا ابن ادم؟ طيب ادي الجزء الاولاني. طبعا بقى يعني هو هنا تجاهل، بس التجاهل ده يعني عشان هو بيعتبر بيجيب نص النصوص الكتيره بقى بتاعت نبي الله، وان هو ان هو نبي، واني اني نبي واني رسول، دي كتيره متناثره. عشان كده بقول لكم من اول حاجات اللي كنت لاحظتها لما كنت بستغرب جدا في الاول، يعني ان كان السؤال الاول الذي يطرح في نقاشات البلتوج زمان لما بيجي حد يدخل مسيحي، كان اول سؤال بيتقال له ايه؟ انت مؤمن بان المسيح اله؟ اه جميل جدا، هات لي من الاناجيل الاربعه كلمه المسيح قال عن نفسه ان انا اله، وانا في المقابل بؤمن بايه؟ ايه الايمان بتاعي؟ ان المسيح نبي ورسول، وانا هجيب لك بقى نصوص كتيره قال عن نفسه نبي ورسول من الله. ايه رايك ندخل؟ كان بيحصل كتير، معرفش هل اخذوا خبره ولا لا المسيحيين في الوقت دوت يعني، بس زمان كانش فيه خبره، كان كتير منهم بيندفع يقول لك ايه ده، لا هنلاقي نصوص كتيره مش عارف، ويروح في الاخر يقعد يدور هنا وهنا وهنا ما يلاقيش الا الحاجات اللي هو هنجيبها دلوقتي، وكلها حاجات ردود الرد عليها اوسط ما يكون، ما يلاقيش كلمه صريحه اسمها انا الله او انا ابن الله. اه ما هي اول حاجه، هل قال المسيح هل انا الله؟ طبعا احنا قلنا الانبشنوده في مصر كان بيعتبرها ان انا لا انا يا هو كان خايف، ودي ما قلنا ما ينفعش ان الله خايف يصرح للناس، وبعدين خايف من ايه؟ خايف يتعذب، ما هو نازل عشان كده اصلا، ايه الهدف يعني؟ الفكره في ايه بيحصل دلوقتي في الفيسبوك كلوبس بالظبط؟ لان هي السؤال الذي ليس له اي اجابه، فين قال انا الله؟ مفيش. طب انا هجيب لك بقى، وهو بيقول عن نفسه انا نبي وانا رسول، بسيطة. وما حدش كان زي ما أقول لكم، كان زمان بيحصل إن المسيحيين ما يقول لك لا لا ده كتير ومش عارف، ويروح يدور فعلا ما يلاقيش، ودي أول حاجة تبدأ يحصل له ارتباك فيها. يعني إيه الأساس المعتقد بتاعي، الحاجة الأصلية أصلا؟ أنا داخل أتخانق مع المسلمين ليه؟ أنا داخل أبشر المسلمين بإيه أصلا؟ بألوهية المسيح، ما هو المسلمين بيحترموا المسيح، أنا مش عايز دي، أنا مش عايز احترامه ولا احترام مريم ولا إثبات إن المسيح مش ابن زنا زي ما اليهود بيقولوا، انا عايز اثبات حاجه واحده بس، ألوهية المسيح، وان القران ده كاذب انه يقول نبي ورسول. تمام، فادخل انا داخل بقى بصدري كده ألوهية المسيح اله، طيب هات لي كده من عندك المسيح قال عن نفسه اله، اه عندي، يروح رايح مدور ما يلاقيش، ودي بتبقى كارثه. او من اول الحاجات اللي بتبدا يحصل تخبط عند المسيح، اللي هو ايه ده وانا داخل اقول لهم، وبعدين يعني مش معقوله النبي واله النبي ورسول هو يطلعها من كتابي انا اللي هو لا يؤمن بي، وانا ما اعرفش اطلع من كتابي كلمه ان المسيح بيقول عن نفسه انا الله؟ ما ايه ده، ازاي تتحل دي؟ ودي بتكون بدايه ان حاجه بيعمل يحصل حاجه من اثنين، بيهرب، وده كثير يقول لك اهرب طيب دلوقتي وابقى احلها بعدين، ان يروح يدور يسالهم في الغرف بتاعتهم بتاعت النصارى، طب يا جماعه، فيقعدوا يقولوا لا قول لهم انا الاب، انا في الاب والاب في، وكان الحاجات اللي هتيجي اللي هنجيبها دلوقتي، وانا ابن الله وبتاع خلاص، ويروح داخل فيترد عليه ردود اشد، فما بيكون يلاقي الدنيا متقفله خالص. التقفيله بقى بتحصل ايه بقى؟ احنا جينا عند اول حاجه، الجزء الاولاني اللي بيعتمد عليه النقد الاسلامي الانجيلي، النقد الإسلامي الإنجيلي لأركان معتقد المسيح، أو الركن الأول والأساسي في المعتقد المسيحي. جميل كده؟ طيب بيجي يحصل إن هو اتهزم في يعني بنسبة 99% بتحصل هزيمة لو هو ما عندوش خبرة، وهي إنه فعلا ما بيطلعش أي حاجة عنده خالص، في حاجة يقعد يعني يفل الورق كتاب يمين شمال، والإخوة المسلمين بقى حافظين أكتر منه، فيقعدوا يقولوا والنص الفلاني قال كذا، والنص الفلاني، وفي حته فلانيه قال عن نفسي انا رسول الله، وفي حته فلانيه قال عن نفسي انا نبي الله، وفي الحته النفس الفلانيه بيكلم ربنا، وقعد يصلي لربنا، وقعد يبكي لربنا، والصلاه بتاعته، وقعد يقول انا ما اعرفش موعد الساعه امتى، ولا اعرف ادخل الجنه امتى، ولا المشيئه بتاعتي، ولا اي حاجه، كل حاجه ها يقعدوا بقى ايه تك تك تك تك تك, تك وراها على بعض. حظين الرد يا خبر ابيض كانوا فظاع يعني، وما زالوا فظاع يعني، ربنا يحميهم. فيحصل له حاله يعني ايه ده، وبعدين يعني ما ينفعش كده. فبنسبه كبيره بلاش بقى حته ان هي ايه ما انه يشتم، لا حتى لو ما شتمش المحترم هيمشي. ما هو الشتيمه دي برضو حاجه مشكله نفسيه، ما هو غضب نفسي، في غضب اللي بيحصل ده كتير. لا انا هطلع، انا هروح بقى للعلماء بتوعه. فكان يروح للغرف ويبدا يسال، احيانا كان يحصل تتبع، يعني تشوف الفلان فلان اللي دخل لك ده، ففعلا تشوفه بعد ما يخلص معاك او بيحاول يقول طب انا هرجع واسال، ولا كان بتاعكم كل مردود عليه ومش عارف ايه. فكان بعض من الاخوه يروحوا متتبعينه، لان كان بيحصل في البلتوك تسجيل على مدار الساعه للغرف الثانيه، تمام. فكان يروح، كان في غرفه مشهوره جدا للقس عبد المسيح بسيط ابو الخير، ده كان بيتولى تنصير المسلمين وان هو يدافع عن المسيحيه وحاجات زي كده، فكان عامل غرفه ليه يعني. فكان يروحوا الغرفه بتاعته ويقولوا له احنا يعني فلان، فكان يتتبعوه احيانا لقوا نفس الشخص اللي مشى، لا احنا عندنا كل حاجه وانتوا مش عارف، يروح يدخل تلاقيه بقى في الغرفه الثانيه في تذبذب متخبط. انا دلوقتي انا الوضع عامل ازاي يا جماعه، دلوقتي اتقال لي كذا كذا كذا، انا مش عارف احل القصه دي، هل في عندنا فعلا حاجات. فيروحوا قايلين له الحاجات النصوص اللي احنا هنبدا نقول دلوقتي الجزء الثاني من المناظره، من المناظرات مع النصارى، اللي هو ايه بقى، ايه الادله اللي بيعتمدوا عليها. هنا رحمه الله بيقول لك ابطال الادله النقليه، الفصل الثالث، ابطال الادله النقليه على الوهيه المسيح. في مجموعه حجج بيستدلوا بيها، منها اشهرها طبعا يقول لك حجه ان هو كان بيقول عن نفسه ابن الله كثيرا، فهو يقول لك او دي اول حجه، ودي على طول الدليل الاول اطلاق لفظ ابن الله. هقول لك طيب الاول قبل ما ندخل في اي حاجه، ما هو كان عمال يقول ابن الانسان، وما ينفعش دي تجتمع مع دي مبدئيا. يعني ابن الله يعني هو الله، ماشي، هو جزء من الله وليس له علاقه بالبشر. ما هي ابن الانسان ده يعني من بني ادم، هو عمال يقول لنفسه انا من بني ادم، ما ينفعش يجتمع ان هو ابن الله وبني ادم، تمام. دي رقم واحد. تعال بقى نشوف النصوص اللي بتثبت ان كانت ابن الله اصلا عند اليهود او عند بني اسرائيل بشكل عام، من دي حاجه موجوده من التوراه، موجوده في التوراه اللي موجوده هم بيؤمنوا بيها، مساله ابن الرب وابن الله وان انتوا ابناء الله وكذا، دي حاجه منتشره. وهذا اللفظ المجازي كان مستعمل عند بني اسرائيل بصوره واضحه وكثيره ومتكرره، ومش محتاجه يعني ايه نقاش فيها اصلا، كانت مستعمله. وسيدنا عيسى عليه السلام لما نزل كان هذا عمال بيتكلم مع اللفظ المجازي اللي معناه ان هؤلاء الناس، ما هو ده شوفوا الشرح الإسلامي وحنجيب النصوص عليه، أن هؤلاء الناس أولياء مين؟ أولياء الله سبحانه وتعالى. أنتم من أولياء الله ولا ولي الرحمن ولا ولي الشيطان؟ فمعنى ابن الله معناها الولاية، بمعنى الولاية، هي مجاز بمعنى أن هؤلاء هم دول المؤمنين، هم دول الصالحين، هم دول اللي هم أولياء الله سبحانه وتعالى. أما أولياء إبليس الكافرين كذا، فكان يتقال عليهم أبناء إبليس. تعالوا اتفرجوا على الباب الثامن، إنجيل يوحنا. المسيح حصل قاعد يكلم اليهود، قاعدين يكلموا المسيح، فالمسيح بيقول لهم إيه؟ أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له إننا لم نولد من زنا. هنا بيطعنوا بقى إيه، بيغمزوا سيدنا عيسى، إحنا ما تولدناش من زنا، انت طبعا انت هتبقى الى هذا اليوم يهود يقولوا انت ابن زنا، اننا لم نولد من زنا، لنا اب واحد وهو الله. اليهود بيقولوا كده، احنا ابونا لنا اب واحد هو الله سبحانه وتعالى. فايه هنا استخدام المجاز. فقال لهم يسوع لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني. ما انكرش عليهم بتاع، لا هو فعلا في حد ممكن يبقى ابوه يقول هذا المجاز، لكن لو كان ربنا ابوكم ان انتم كنتم مؤمنين واولياء الله كنت هتحبوني. انتم من اب وهو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذلك كان قتالا للناس من البدء. المعنى اللي احنا بنقوله لما بنقول ان معنى ابن الله يعني ولي الله، ومعنى ابن ابليس يعني كافر او ولي الشيطان، هل ده ينطبق على النص ده بصوره واضحه جدا، ولا المعنى الاخر بتاع ان ابن الله معناه ان الابن المباشر من ربنا وانه اله وانه من ابن الله بالمعنى الحقيقي؟ تعال نشوف حاجه تانية. لما في رساله يوحنا، كل في الرساله الاولى من يوحنا بيقول ايه؟ كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئه لان زرعه مولود من الله، مولود من الله، مولود من الله، تمام؟ فمسألة يعني حتى بعد المسيح عليه السلام هذا المجاز ظل مستعملا، أصلا المجاز ده كان في بني إسرائيل وظل مستعملا في عهد المسيح وما بعد المسيح ظل مستعملا. ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس كذا كذا كذا، أولاد الله مقابل أولاد إبليس. يبقى هنا المجاز المستعمل عند بني إسرائيل هو اللي عندنا في القرآن. لا، احنا عندنا أولياء، أولياء الله وأولياء الشيطان. هتلاقي في الرسالة بتاعت رومية بيتقال لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. يبقى مين؟ ايه تفسير أبناء الله؟ كل الذين ينقادون بروح الله يعني أولياء الله. إن كثيراً ما استعمل في التوراة في سفر خروج مثلا وتقول له هذا ما يقول الرب ابني بكري إسرائيل، ابن البكر هو إسرائيل سيدنا يعقوب، فيقول لك أو بنو إسرائيل. فهنا بيقول لك أصلا هذا دي حاجة، إن الكلام ده اللي بيتقال هذا الكلام يقال إن ربنا سبحانه وتعالى قاله مباشرة، تقول له هذا ما يقول الرب ابني البكر إسرائيل. فبيقول لك لو انت بتستغني من ابن البكر هنا يبقى احنا ما بنتكلمش عن المسيح هو ابن الله الوحيد، يبقى احنا بنتكلم على ان ابن البكر، ان ربنا حاشا سبحانه وتعالى ان هو كان ليه ابن بكر، ده حاجه نص صريح. وانت كنصراني ويهودي بتؤمن بيه، ووجدت داود عبدي فمسحته بدهن قدسي، هو يدعوني انت هو ابي والهي وناصر خلاصي. بيقول لك ان سيدنا داود كان بيدعي بيقول أنت أبي، أنت هو أبي وإلهي وناصر خلاصي، وأيضا أجعله بكرا أعلى من كل ملوك الأرض. فبيقولك أصلا اللفظة دي متعارف عليها ثابتة في التوراة في الأناجيل في كل حتة، إن مسألة ابن الله وأبناء الله والكلام ده كله أنها لفظة مجازية، أنها لفظة مجازية، وجاب أدلة كثيرة جدا. طيب هتلاقي المسيح بيقول لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، لكي تكونوا صالحين، عشان تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. عشان هما معيش حصل خلط، بس أنا هقول لك على حاجة، يعني إن هو كان يحصل دي حاجة من الحاجات اللي بتستعمل في المناظرات، وعشان كده كان من أهم الحاجات في المناظرات اللي بتحصل للإسلامية المسيحية إن أنت لازم تخلي اللي قدامك ما يهربش. دي من اقوى الحاجات، لان هو هيعمل ايه؟ كل اللي حصل ده، كل اللي احنا قلناه ده كله هيروح رايح جايب لك ايه؟ قال كذا كذا يا حبيبي، رد على كل اللي انا بقالي ساعتين بتكلم مثلا، انت رحت رايح تجري جايب حاجه تانية، النص هرد لك على النص ده، بس رد الاول على الساعتين. هو مش هيرد، مش عارف يرد، حاجات ظاهره واضحه يتفق عليها جميع العقلاء، فيضطر يهرب يروح رايح جايب لك اي حاجه. ده في بقى يعني ده يمكن ده واحد عنده معرفه شويه اللي ممكن يجيب لك نص من جوه الانجيل. لا، هو غالبا هيروح رايح يجيب لك شبهه اسلاميه، يقول لك ايه هو الاسلام صح يعني؟ ما انت عند ما القران مليان اخطاء لغويه او لغويه، يعني لو هو ما القران مليان اخطاء لغويه لغه، هيجيب برضو حاجه تانية كتير بقى يا جماعه في الانجيل، ان عيسى عليه السلام هيقعد يذكر كثيرا انتم ابناء الله ونحن ابناء الله والكلام ده كله، دي متكرره يعني. بس هو ما حبش يجيب لك يقول لك عشان ما تقولش ده المسيح بس وبتاع، لا، ان هذا خطاب اصلا في بني اسرائيل، وما والمسيحيه المبكره اصلا كانت تستعمله عادي. جميل كده. فهي هتلاقي هو عايز يثبت لك حاجتين، ان دي كلمه ابناء الله وابناء ابليس والكلام ده كله، ان هذا المجاز كان هو السائد في الخطاب بتاع بني إسرائيل قبل المسيح وبعد المسيح وبعد المسيح، يعني في الرسائل اللي هو جابها لما يقول أبناء إبليس وأولاد الله وأبناء الله والحاجات دي كلها، دي رسائل بعد المسيح، يقول لك رسائل الحواريين والتلاميذ، جميل كده، فدي بعد المسيح، يعني المسيحية مبكرة كان هذا الخطاب موجود، أبناء الله وأبناء إبليس وكذا، هذا الأسلوب مستعمل وهو الأسلوب الأصلي. فكلمة إن حد يقول لك طب ما المسيح قال عن نفسه أنا ابن الله فاعلموا أنني ابن الله، طب ما هو ده في نص فيه أنا ابن الله وأنتم أبناء الله، ده في نص كده جاي في الأناجيل، أنا ابن الله وأنتم أبناء الله وكلنا أبناء الله، ده في نص بهذه الصورة، بس أنا مش عايز أضيع الوقت لأن أنا قاعد أدور لكم عليه. لا ده في نص، لا دي ما جابهاش هنا بس أنا هجيبها لكم يا جماعة. أنا أصلا الكتاب ده نفسه أنا من زمان من 2008، ففي نصوص أنا معلم عليه. سيدنا عيسى بيكلم بيقول لهم من أقسم بالسماء فقد أقسم بعرش الله وبالجالس عليه. هو سيدنا عيسى مجسم ولا إيه؟ نص فظيع ده. بيقول سيدنا عيسى بيقول لهم من أقسم بالسماء فقد أقسم بعرش الله وبالجالس عليه. ده هنا بيتكلم على ان العرش في السماء وان ربنا سبحانه وتعالى موجود في الوقت ده عليه، واللي يقسم كده ويتكلمهم هو بيعرفهم، سيدنا عيسى بيعرفهم. الله المستعان. بيقول لك الدليل الثاني بيستند ليه، يقول لك باب الثامن انجيل يوحنا قال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق، انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. هم بيعتبروا دي ان ديت خلاص اهو، بيقول انا من فوق وانتم من تحت، وانا مش من العالم دوت انتم من العالم دوت وانا مش من هذا العالم. طيب النص ده انت كمسلم تفهمه ازاي وتشوف هل الفهم ده بتاعك صح ولا لا، او ليه ادله داعمه من النصوص بتاعتهم ولا لا. طيب يقول لك الفهم ده ليك كمسلم ان انت هتقول ايه الكلام بانها لست من اهل الدنيا، انا لست من اهل الدنيا، انتم من اهل الدنيا، انا اما انا من اهل الاخره. جميل كده، ان انا متصل بربنا سبحانه وتعالى وان انا متصل بالسماء وانتم من تحت متصلين بالدنيا ومتصلين بشؤون الدنيا. وعندنا كمسلمين كتير نصوص بهذا المعنى، المعنى ده هو المتبادر صح ليك كمسلم، ليك كمسلم ركز عشان المسيح ممكن يقول لك لا ده مش المتبادر عندي، مش هو ده المعنى المتبادر عندي، انا مش جعب اللي انت بتقوله ده المعنى عندك كمسلم. طب انا كمسلم عندي حاجات تدعم ده، يقول لك اه عندي. بيقول لك ايه الباب 15 انجيل يوحنا بيقول لو كنتم من العالم، المسيح بيكلمهم بيقول لهم بيوبخهم بيقول لهم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. بيكلم، لا مش بتوبيخ، بيكلم التلاميذ الحواريين بيكلمهم بيقول لهم انتم مش من العالم، انا اخترتكم من العالم تمام، انما العالم ده يعني لو انتم اهل دنيا. تعال في نص يمكن اوضح، باب 17 انجيل يوحنا بيتكلم عن التلاميذ، بيقول عن التلاميذ ايه لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. ده التلاميذ بتوعه، يعني هو لو انت بتعتبر ان هو لما قال انا لست من العالم دي معناه ان هو اله وليس من هذا العالم، طب ما هو التلاميذ قال انهم ليسوا من هذا العالم. ونص تاني ليس من العالم كما أني لست من العالم، تاني بيكررها هو حتى بيقول يعني أنا عايز أفهم هل معناه كده أن كل يبقى كل بيقول أن كل التلاميذ قالها، بيقول لا التأويل صحيح، أنتم طالبوا الدنيا الدنيا وأنا لست كذلك. في دليل تاني بيجابوه وطبعا ده دليل ضعيف أصلا، أنا من العالم وأنتم أنا لست من العالم، دليل ضعيف جدا. هو الدليل أقوى حاجة اللي بيعملوها اللي هو بتاعت ابن الله لما قال، وده دليل رده أبسط ما يكون، روح جيب له من التوراة كلها بل جيب له حاجة أكثر صراحة وتميزا. يعني إيه؟ يعني ما تقالش على حد غير إسرائيل ابن ربنا البكر، الابن البكر، وإن كان مش بالصورة، يعني الصورة واضحة قاطعة دي اتقال الابن البكر. فإحنا لو جبنا حد مميز قوي اتقال النص ده بصورة مميزة ولم تتكرر هيبقى سيدنا يعقوب إسرائيل، انما ابن الله يا راجل ده التوراة كلها هي والانجيل مال، يعني كل الناس ابناء الله، كل الصالحين ابناء الله، يعني انت جبتها يعني، والمسيح نفسه بيقول عليهم انتم ابناء الله. الدليل الثالث هي طبعا الدليل ده بيستعملوه كثيرا جدا، بيقول انا والاب واحد، ده في انجيل يوحنا. الاخوه اللي بيقولوا هو ليه الانجيل ده بيعتمدوا عليه كثيرا؟ لان اللي في النصوص المشكله فيه كتير، انا والاب واحد، فهم بيجيبوه كتير جدا، يقول لك اه اهو قال انا والاب واحد، يعني انا وربنا واحد. هو طبعا دايما رحمه الله بيبدا رد فلسفي الاول بالفلسفه بتاعتهم، بادوات الفلسفه بتاعتهم، ان هو يقول لهم مش انتوا بتقولوا ان هو لا متغيرين، ان هو ناسوت ولاهوت وبتاع، يبقى انتوا ازاي بتقولوا ان هو واحد واحد حقيقي؟ يعني ما ينفعش ان انا اخد حاجه دي على ظاهره. لكن عامه تعال نشوف الوجه الثاني، هو دايما الوجه الثاني بيكون في الحالات كثيره هو الاقوى. يعني بيقول ان ده وقع في حق الحواريين، في حق الحواريين في الباب 17 انجيل يوحنا، ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك، ليكونهم ايضا واحدا فينا، ليؤمن العالم انك ارسلتني. ان احنا يا رب انا وهم نبقى واحد، وانا وهم نبقى واحد معاك، وان احنا كلنا نبقى واحد. يبقى انا والاب واحد هنا، وانت خدتها ان دي حاجه مميزه للمسيح، وتعني مباشره انه ما دام قال انا وانت واحد يعني معناها ان هو اله، يبقى لازم تدخل التلاميذ كمان حواريين. وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد، انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. فبيقول لك يعني الحاجات زي كده كتير جدا، النصوص اللي بهذا الشكل ونصوص واضحه. لو انت يعني لما تيجي تقول ده معنى انا والاب واحد معناها خلاص خلصنا، طب في نفس انجيل يوحنا يعني عشان ممكن تقول ايه طب تبادل الانجيل، لا يا حبيبي، عشان تعرف ان اصل الانجيل ده مكتوب باسلوب بني ادم معين. فانا في نفس انجيل يوحنا قال انا والاب واحد، وفي نفس الانجيل بيقول انا وانتم واحد، وانا وانتم والاب واحد، انا وانتم ربنا واحد، كلنا مع بعض واحد. فهيقول لك خلاص يعني ده احنا نفس الانجيل، نفس الانجيل بيقول انا والاب واحد، وانا وانتم واحد، وكلنا لما نبقى مع بعض ومتوحدين وايماننا واحد يبقى احنا توحدنا بربنا وكلنا واحد. هم انت عملت لي دي تاويل، ليه هترفض؟ يعني مثلا انت هتاخد دي على ظاهر، على الظاهر بتاعها انا والاب واحد، هاخدها على الظاهر بتاعها انا والاب واحد معناها ان انا وربنا واحد، تمام. طب لما اجيب لك نفس النص بيقولوا ان انتم كمان انتم وربنا واحد، ليه تستعمل اداه التاويل هنا؟ تقول لا انا اول ده عن الظاهر، مش فاهمين يعني انا يعني وبعدين يعني انت ليه استعملت هنا الظاهر وما رضيتش هنا استعملت هنا التاويل، والتاويل متعسف جدا كمان، خاصه دي لو احنا اعتبرنا انا والاب واحد دي ظاهر. انا عايز اجيب لكم برضو في التوراه في حاجات كتيرة عن التوحد مع ربنا سبحانه وتعالى، والتسببت في ان في بعض العقائد طلعت ان احنا وربنا وان احنا حاجه واحده وبتاع، والعقائد دي والحلول والاتحاد والحاجات دي كلها في اثار ليها في التوراه نفسها. يعني هذه كلها كانت اساليب مستعمله فعلا عند اليهود، مش غريبه، ويمكن حاجه خارجيه. يعني اهميه يا جماعه اللغه، والمشكله الكبيره ان فقدان النصوص الاصليه للتوراه والانجيل. الاناجيل اللي موجوده دي مش اناجيل، مش هو دي الرساله اللي انزلت على سيدنا عيسى، ده يقينا دي مجرد عباره عن سيره، قصه حياه سيدنا عيسى فيها شويه كلام قالهم سيدنا عيسى، جميل كده، مجموعه من السير، سيره سيدنا عيسى كما رواها فلان، كما رواها فلان، لوقا، متى، يوحنا، حسب ما رواها اي حد، تمام. انما دي سيره، فأهمية اللغة، سيرة بلغات تانية بتاع، أنا فين اللغة الأصلية؟ فين النص الأصلي؟ لأن لازم أعرف. وبقى دي عظمة أن القرآن ينزل بالعربية. العربية كانت لغة واضحة محفوظة، وكانت من أكتر اللغات اللي فيها اتساع، بسبب أن الناس كانوا مهتمين بالشعر ومهتمين بحاجات، كان فيها اتساع وفيها تصوير وفيها حاجات، فكانت لغة عظيمة، وما زالت إلى هذا اليوم عندي يقين أنها أعظم اللغات، ده يقين خاص أنها أعظم اللغات. يعني والموضوع ليس فيه تعصب، يعني انا عارف ان في بعض الاخوه بيتكلموا يقولوا هذه ليست، لا تدخل في العقيده اصلا، وفعلا لا تدخل في العقيده ايمانك بان العربيه هي اعظم اللغات، لا يدخل في المعتقد، لان البعض بيبقى فيه غلو شديد يقول لك لا ده من المعتقد ان انت تقول العربيه هي اعظم اللغات وهي اول اللغات والكلام ده كله. لا، كل ده كل دي نقاشات اصلا نسبيه، ما ينفعش تخليها دي، ما حدش اصلا يدخل حاجات زي كده في المعتقد، فانت لما تيجي تتكلم على ان حفظ القرآن وحفظ اللغة العربية دي كانت حاجة عظيمة، ان احنا نقدر نفسر القرآن بالقرآن ونقدر نفهم كل حاجة على الوجه بتاعها ونعرف العرب كانوا بيتكلموا ازاي، فلو حتى حاجة ممكن احنا الفهم بتاعنا يتدخل. تخيل انا رايح اقرأ مثلا حاجة ترجمة انجليزية للقرآن او ترجمة عبرية للقرآن، واجب انا ما اعرفش اصلا العرب كانوا بيتكلموا ازاي وايه هي الاساليب بتاعتهم وايه هي اللغه والنظام بتاعهم كان عامل ازاي وايه المجازات اللي كانت مشهوره ما بين العرب وايه هي مش عارف ايه. فلما كانها البيض المكنون، دي البيض المكنون دي انا ايه البيض دي، انا ليه قال البيض رب سبحانه وتعالى وصفهم بكده، هل دي اخدها هل ده مجاز كان عند كان مجاز عند العرب تمام، ولا ان انا اقول ان هو دوت دي حاجه افهمها باللغه بتاعتي ولا باللغه المنقول منها. فمساله حفظ اللغه حفظ العربيه انها تسببت في ان احنا نفهم القران بسرعه، دي من معجزات اصلا من معجزات هذا الدين. جميل كده. زي ما قلت لكم المشكله دي في ايه بقى، المشكله دي في الناحيه الثانيه مفيش خالص، ما في اللغات مش محفوظه والحاجات مش محفوظه والموضوع غامض بشده، فتلاقي فيه كلام كثير في هذه الامور. الدليل الرابع اللي بيسنده إليه الذي رآني فقد رأى الآب، يعني اللي شافني يبقى شاف ربنا. فكيف تقول أنت أرنا الآب، ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال اللي فيا هو يعمل الأعمال. طبعا الكلام الفلسفي ده يبقى إنجيل إيه؟ مدام الكلام العايم واللي تحس إن في فلسفة دي إنجيل إيه؟ يوحنا. الكلام الفلسفي العايم ده انجيل يوحنا هو اكثر ما يسنده الى هذا الانجيل تمام. هل وانجيل يوحنا نفسه هو اللي يوري لك الردود على هذا الدليل، هو بيقول لك اهو ده بيقول الحال اللي فيا وانا ده ربنا حال اللي فيا وانت بتقول ارنا الاب، ما انت انا الاب انا في الاب والاب فيا. المسيح عليه السلام بيقول في حق الحواريين من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني، وهيقعد يقول إله وآب واحد، دي رسالة الأهل أفسس رسالة بعد كده من المسيح، إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم في الكل. ده حتى بعد المسيح هيقعدوا يستخدموا نفس الطريقة اللي هي يعني معنى كده إن الرسائل اللي بعثت بعد المسيح كانوا بيستخدموا نفس يعني فهموا نفس الفهم اللي احنا فهمناه، وهو ان كلنا ربنا سبحانه وتعالى هيبقى فينا وفيكم واحنا نبقى في ربنا، فالمعنى برضو معنى لغوي في مجازي ما يتخذش ان هو معنى حقيقي. يعني معنى كان التلاميذ اللي ارسلوا يا جماعه تاني، معنى كان التلاميذ اللي كانوا بعد المسيح والرسائل اللي هي رسائل اهل افسس الرسائل التي بعثت استخدموا نفس الاسلوب، وهو ان ده اسلوب مجازي مش معناه ان ربنا سبحانه وتعالى حل فينا بجد وان احنا حلينا في ربنا بجد، لا دي حاجة معناها ان احنا معنى الولاية وان احنا نكون مؤمنين وان المعنى الايمان. في نفس الباب المسيح بيقول للحواريين ايه، في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي. هو هنا بقى هيجي واحد يقول لك بس اني انا في ابي، يبقى هو المسيح هو ايه انا في ابي معناه ان المسيح هو الله وانه جزء من الله، هيقول لك لا استنى كمل بعدها بفصلة، وانتم فيا انتم كمان فيا وانا فيكم. هقول لك ادخل حوارين، يبقى هو الحوارين دخلهم معي، يبقى هم كلهم الهه لو انت اخذت بهذا المعنى. خلاص كده هي مفيش بقى حاجه تانية، خلاص الباقي كلها حاجات نقاشات فلسفيه وما مفيش حاجه خلاص عندهم تاني، وهم غالبا ما بيطلعوش بره الحاجات اللي احنا قلناها دي. يعني هو بيحاول يعمل لك ايه بقى، يحاول يدخلك في النقاشات الفلسفيه انا في الاب والاب فيا، فانت لازم تلتزم بالمنهج بتاعك، وهو المنهج ان احنا بناخذ بظاهر النصوص ونستعمل اداه اللغه، وان الحاجه المشكله بيننا بين بعض هنروح ندور على نصوص تانية توضح لنا تحسم هذا الامر وتحسم هذا الجدل. كده بتنتهي الحلقه بتاعتنا، جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.